الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، كان نبينا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يربي أصحابه وينهج بهم المناهج الحكيمة والطرق المرضية الربانية التي تؤهلهم لأن يكونوا أمة متأدبة متخلقة مرضية مباركة. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث الله للعالمين والوصي على البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم، كان مع أصحابه ينهج بهم المناهج السديدة بالتربية. وحياته عليه الصلاة والسلام مليئة بتربية أصحابه، لا يوجد في حياته إلا أمر أو نهي أو تسديد أو تربية أو بيان أو تقويم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يسكت عندما تقتضي الحاجة أن يتكلم، وعندما يستدعي البيان أن يبين، فهو عليه الصلاة والسلام يبين ولا يؤخر البيان. ومهما حصل من أصحابه كان يبين لهم ويقومهم ويربيهم ويؤدبهم بآداب الله، يؤدبهم بآداب الله تبارك وتعالى. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أتى بلالا وصهيبا وسلمان الفارسي، فلما التقى بهم قالوا له: لم تأخذ سيوف الله ما أخذها من أعداء الله، لم تأخذ سيوف الله ما أخذها من أعداء الله يتحسرون. وأن السيوف الإسلامية التي تحارب الكفر وتنافق عن العقيدة وتحرس جنابها لم تأخذ مآخذها من المشركين. فلما قالوا مقولتهم هذه قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش وكبيرهم؟ فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقولة أبي بكر لهؤلاء الرهط الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، قال النبي لأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه، قال له: لعلك أغضبتهم، ولئن أغضبتهم فإنك أغضبت الله. فطفق أبو بكر يجري ويسارع ويقول للرهط الثلاثة بلال وسلمان وصهيب، يقول لهم: يا إخوتاه لعلي أغضبتكم، يا إخوتاه لعلي أغضبتكم. فقالوا: لا يا أبا بكر، فقالوا: لا يا أبا بكر، هداك الله يا أبا بكر، لم تغضبنا ولم تقل لنا شيئا يغضبنا. هذا حديث عجيب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على المؤمنين، حارس على ديانتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم فيما بينهم. فلما سمع من أبي بكر ما لعله أغضب الثلاثة رضوان الله عليهم، قال النبي مقولته، وأنه لعله أغضب أولئك الثلاثة. وما كان من أبي بكر المتربي في مدرسة النبي إلا أن يسارع إلى رضا هؤلاء الثلاثة، يسترضيهم، يطيب خواطرهم، يلتمس عذرا منهم. أبو بكر الصديق بجلالة قدره يلتمس رضاهم، يستسمحهم مع جلالة قدره، وهم الثلاثة. فما كان منهم إلا أن عبروا بتعبير الكرماء، الحصفاء، النبلاء، الأتقياء، الورعين، قالوا: لم تغضبنا يا أبا بكر، وما مثلك من يغضبنا. ويبعد عن أخلاق أبي بكر أن يغضب إخوانه. فانظروا إلى هذا المشهد التاريخي الوثيق الصحيح، كيف ينقله لنا الصحابة، وكيف يسرده لنا المحدثون رضوان الله عليهم ورحماته وبركاته على أهل الحديث، حشرنا الله في زمرتهم، وما أبعدنا عن طريقهم ولا عن منازلهم، رحمة الله على أهل الحديث. وفي مقدمة أهل الحديث أولئك الصحب الكرام الذين رأوا الحديث وهم أصل رواية الحديث. الغضب قوة نفسية، قوة نفسية أصلها أنها جبلية خلقية موجودة في كل بشر، لا يوجد بشر لا يغضب. فالغضب مخلوق في الإنسان، والغاضب من البشر، كل البشر يغضبون، فهي جبلية خلقية مركوزة في طباع الناس، هذا الغضب مركوز في طباع الناس. فما الذي ينهى عنه الشارع من الغضب؟ هل ينهى عن الغضب الذي يوجد خلقة في الإنسان وفطرة وجبلة، أم ينهى عن أسباب الغضب، أم ينهى عن لوازم الغضب ومقتضيات الغضب ونتائج الغضب وما يجلبه الغضب من الأقوال والأفعال؟ قال أهل العلم: لم ينهى النبي عن الغضب لأنه موجود في الطباع، كل إنسان يغضب، لكن نهى إما عن أسباب الغضب، أي لا تتسبب في الغضب ولا تأتي بأسباب الغضب والأمور التي تغضب الإنسان، وهذا ملحظ أدبي أو تربوي كبير، أن الإنسان لا يتسبب في إغضاب الناس. الأمر الثاني أن يكون النهي النبوي عن الغضب أن يكون نهياً عن لوازم الغضب ونتائج الغضب ومقتضيات الغضب وما يؤول إليه الغضب، ف فيقول الإنسان بعد الغضب قولاً شنيعاً أو يفعل فعلاً شنيعاً. ولا شك أن أسباب الغضب لا ينبغي لنا أن نحركها ولا أن نثيرها في أنفس البشر ولا أن نفعل نتائج الغضب ولوازم الغضب من قول شنيع أو فعل شنيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، وكلها أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، قال لا تغضب. تخيل عليه الصلاة والسلام في الرجل مخايل الغضب فقال لا تغضب، وتخيل في آخر مغاضب البخل أو مخايل البخل فقال أكرم، أطعم الطعام، واقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأوصى رجلا ببر والديه، وأوصى رجلا بالجهاد في سبيل الله. وهكذا يؤدب نبي الله الناس، كيف لا وهو صاحب النبوة وصاحب الحكمة وسيد الحكماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الداء ويدري كيف يصف الدواء عليه الصلاة والسلام. نبينا الأعظم يعرف الداء المرض ويصف له الدواء، لأنه الحكيم الذي بواه الله منزلة الحكمة وآتاه النبوة وآتاه كل كمال يوجد في البشر، كمل به ربنا وجمل به هذا النبي الأطهر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا يربي النبي أصحابه ويبذل لهم مناهج التربية ويعالج الأمر في وقته ويبذل له الأساليب المناسبة. جاء في الصحيحين أيضا أن ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي خطيب الخزرج وخطيب الأنصار وخطيب المدينة الشريفة المشهور أحس بنفسه أنه رفع صوته بحضرة النبي، وربنا عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان الصحابة يخافون على أنفسهم من أن تحبط أعمالهم، وإذا حبط العمل فإنه فسد وبار وزال، لم يعد لصاحبه فيه نفع. فلما أحس بذلك بقي مهموما خشية أن يدخل في وعيد آية. ومن لطف الله بالناس ومن شفقة النبي بأمته كما قال أهل العلم أن الرجل من الصحابة إذا رفع صوته قليلا بحضرة رسول الله كان النبي يرفع صوته أكثر منه حتى لا يرتفع صوت الصحابي على صوت النبي. رحمة مهداة، رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. يحس الصحابي أنه رفع نفسه، رفع صوته، فيرفع النبي صوته فوق صوت الصحابي حتى لا يظهر صوت الصحابي مرتفعا فوق صوت النبي، فيخشى عليه النبي أن يدخل في وعيد قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما أهم الأمر ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي رضي الله عنه الشاعر المفوه الخطيب أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لست أنت ممن رفع صوته فوق صوتي، ولست أنت ممن يدخل في هذا الوعيد. ويخاف عليه الصلاة والسلام على أصحابه من أن ينالهم وعيد الله، يحن عليهم يشفق، يربي، وهكذا يكون المربي، يربي وينصح ويقوم وينتقد ويقول فعلت أو لم تفعل وأخطأت أو لم تخطئ، ولكنه أيضا يحنو ويشفق ويرحم ويقرب ويدني منه أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا جانب من جوانب التربية النبوية العملية من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. والجانب الثالث هو جانب مخرمة بن نوفل. مخرمة بن نوفل هذا من المؤلفة قلوبهم، وهم جماعة: الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن الفزار، مخرمة بن نوفل. هذه جماعة المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا يخاف عليهم النبي من الردة، وكان يكرمهم ويدنيهم ويؤلفهم على الإسلام ويحبب إليهم الإيمان خشية أن يرتدوا على أعقابهم فينقلبوا خاسرين. هذا حنو النبي على المسلمين الجدد الذين أسلموا حديثا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: أهدي إلى النبي ذهب فوزعه بين أصحابه وأبقى شيئا، وأبقى شيئا من هذا الذهب لم يوزعه، ووزع باقي الذهب على أصحابه. ولما أقبل مخرمة بن نوفل على النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الذهب، أعطاه الذهب، ونظر الصحابة إلى هذا الفعل النبوي وإلى هذا التصرف النبوي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤلف هؤلاء على الإسلام، وكان مخرمة شديداً في لسانه ما هو خلاف ما ينبغي أن يكون في الألسنة، ولربما شد في الكلام كما قال العلماء وما روى عنه من روايات، وقد نطق العلماء بذلك، وما نحن إلا تلاميذ العلماء، نحن تلاميذ العلماء، وبهم نصطدم، بفهومهم وعلومهم نصطدم. قالوا إن مخرمة بن نوفل كان شديدا، فكان عليه الصلاة والسلام يقربه ويبنيه ويخاف عليه من الردة، وكان يعطيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا، أعطاهم مالا ولم يعطي آخرين، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، وإني أرى أن الرجل أفضل من فلان. فقال عليه الصلاة والسلام مخالفا رؤية سعد بن أبي وقاص، قال سعد: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي: أو مسلما، أو مسلما. وقالها سعد ثلاثا، والنبي يرد عليه ويقول له: لا تقل مؤمنا، وإنما قل مسلما. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي قوما وغيرهم أحق إلى الصحابة من هؤلاء الذين أعطوا الأعطيات والأموال، لأن النبي يعلم ما لا يعلمه الصحابة، فيربي ويقدم ويسدد ويصحح بناء على ما علم عليه الصلاة والسلام. فقد قدم هؤلاء المؤلفة قلوبهم وأعطاهم خشية أن ينقلبوا على أعقابهم خاسرين وأن يرجعوا إلى كفرهم. فهو صاحب النظرة الواسعة والأفق الواسع والتربية الحسنة، فإنما تربيته لأصحابه مستمدة من تربية الله له، الذي قال ربنا عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صاحب خلق عظيم ويبذل من خلقه العظيم لتربية أصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته هم الميامين. أما بعد، ما أكثر صور التربية النبوية للصحابة رضوان الله عليهم. فخطابه النبوي صلى الله عليه وسلم مليء بصنوف التربية أودع الله فيه من مكنونات الحكم البليغة والتسديدات النبوية الشريفة، سدده ربه وأعانه ووجهه وثبت قلبه وهداه، فهو صلى الله عليه وسلم المهدي لأن الله هداه، وهو المرضي لأن الله رضي عنه، وهو الذي حكم فعدل، وخير من عدل على وجه الأرض من البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت فيه الكمالات البشرية، وما جمع الله الكمالات في أحد ما جمعها في محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يربي أصحابه ويعلمهم، ودروس التربية كثيرة، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يعتقدون أن الرجل ربما أسلم لأجل أن يدفع عن نفسه الموت، وأن السيف مرتفع فوق رأسه، فيقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله لأجل أن ينجو بنفسه من الموت، لقد تمكن منه الصحابي ليقطع عنقه وأن يقتله، وذاك المشرك يقول أشهد أن لا إله إلا الله تحت وطأة السيف والسيف فوق رأسه كما ثبت في الصحيحين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله، الرجل من المشركين يقاتلنا ونقاتله، ولما نتمكن منه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يريد أن يحمي دمه وأن ينجو بجلده، فهل نقتله؟ قال لا تقتله. فقال الصحابي يا رسول الله، هذا قطع يدي أو قطع رجلي ثم لاذ مني بشجرة، احتمى بشجرة وقال لا إله إلا الله لكي لا أقتله بعدما تمكنت من قتله، قال لا تقتلوه. قال الصحابي ثالثا يا رسول الله، إنما قال ما قال بعدما علم أنه سيموت، قال لا تقتلوه ثلاث مرات، قال لا تقتلوه، ألستم تقولون إنه يقول لا إله إلا الله؟ قال بعض الصحابة كحديث أسامة بن زيد في الصحيح، قال فوددت أن النبي سكت، ووددت أنني لم أقول شيئا، ووددت أنني ولدت الساعة ولم أولد من قبل، أو أن بعضهم يقول فلم أعرف إسلاما إلا في تلك الساعة، وذلك أن الصحابي قد يطبق أمرا يعتقد صحته وهو خلاف الصحة، والنبي يقوم له أمرا، يسدد له منهجا، يهديه إلى أفضل السبل وأحسن السبل. قال ألستم تقولون إنه يقول لا إله إلا الله لا تقتلوا، فجعل لا إله إلا الله عاصمة لدمه، والصحابة لم يروا أن قول لا إله إلا الله تعصم الدم، وأنه إنما قالها لأجل أن يحمي نفسه، فلم يقلها إخلاصا، ومع ذلك قبلت لا إله إلا الله، وهو باب المتأولين عند البخاري في الصحيح، في آخر الصحيح باب المتأولين عند الإمام البخاري، وأن المتأول يعامل حسب ظاهره، ولم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس، لم نؤمر